تفسير الآية 85 من سورة يوسف، يقول تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. أي قال أبناء يعقوب صلى الله عليه وسلم له بعد سماعهم منه شدة تأسفه على يوسف صلى الله عليه وسلم بما يزيد حزنه ولا يخففه، وهم السبب فيه، والله لا تزال تتذكر يوسف بهذا الحزن الشديد إلى أن يصل بك الحال أن تكون حرضا، أي مريضا مرضا شديدا مقتربا من الموت، أو تكون من الهالكين، أي الميتين بالفعل.